الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده حمد الشاكرين الموحدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبإسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ العالم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته حينما لبى الدعوة مشكورة، فليتفضل. جزاه الله عنا وعنكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الجنة دار المتقين، وكل مسلم يريد الجنة ويطمع أن ينجيه الله تبارك وتعالى من النار. هذا أعظم مطلوب، أعظم مطلوب هو النجاة من النار والفوز بالجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل ما سوى ذلك من مطالب العبد فأقل منه، يعني الحياة الطويلة، الصحة، السعادة في هذه الدنيا، المال، الغنى، السلام، الطمأنينة، البعد عن الشر في الدنيا، كل هذا مطلوب ومحبوب، لكنه لا شك أنه أقل من المطلوب الأكبر وهو الجنة. المطلوب الأكبر النجاة من النار، وذلك أن الجنة أعظم مطلوب. لا خير كالجنة، كل خير هو دون الجنة مهما كان، كل خير غير الجنة هو أقل منها، وكل شر مهما كان هو أقل من النار. النار أعظم الشرور، النار أعظم الشرور، لا شر أعظم من هذا. فمهما كان هناك شر في هذه الدنيا للعبد من الآلام والأمراض والأسقام والفقر والإهانة والتعذيب أيا كان، لا يمكن أن يكون كلمحة في النار، ثانية واحدة في جهنم تعدل كل الشرور التي في الدنيا شرور. فلذلك السعي للنجاة من النار وحصول الجنة هذا أعظم شيء، هذا أعظم الفوز، هذا الفوز الأكبر أو الفوز الكبير كما سماه الله تبارك وتعالى. لمن الجنة؟ ولمن النجاة من النار؟ لمن كتب الله هذا؟ الله كتبها للمتقين، للمؤمن التقي. فالمتقين هم أهل الجنة، كما قال تبارك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كيف نكون من المتقين؟ متى يكون العبد المؤمن تقي ويكتب عند الله أنه من المتقين؟ الله وصف صفات المتقين في أول سورة طويلة من كتابه بعد سورة الفاتحة، هي سورة البقرة، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى بالصفات، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا وصف الله تبارك وتعالى للمتقين. أول وصف وصف الله تبارك وتعالى به هؤلاء بأن القرآن هداية، هذا كرامة لهم من الله تبارك وتعالى، أن القرآن هذا الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أنه كلام الله الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لنا بلسانه العربي المبين، نزل عليه بلسان عربي مبين، والنبي مبلغ سمع كلام الله تبارك وتعالى وبلغنا كلام الله كما أنزله الله عز وجل عليه دون زيادة ودون نقصان. فلو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كلام الله حقا وصدقا، هذا القرآن. القرآن جعله الله تبارك وتعالى هداية للمتقين. العبد التقي إذا سمع القرآن اهتدى به وازداد به إيمانا، ولكن الفاجر والكافر يزيده القرآن كفر على كفر وظلمة على ظلم بكفر، هذا حرمان من الله تبارك وتعالى بكفره وعناده، يصبح هذا القرآن عليهم عام كما قال تبارك وتعالى هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عام أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأول رحمة من رحمة الله تبارك وتعالى للمتقين أنهم يزدادون بهذا القرآن نور وهدى ويستقيمون على أمر الله فانشرح صدورهم له ويعلمون أنه كتاب ربهم سبحانه وتعالى وكلام ربهم جل وعلا فيؤمنون به ويهديهم الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالذي يهتدي بالقرآن هو المتقي، وأما غير المتقي لا يهتدي بالقرآن. اسمع هذا الكلام يحذره الله في نار وراك، آمن بربك، اتق الله، خاف الله، وهو كأنه لا يهتدي. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فمهما يسمع من كلام الله عز وجل ما يستفيد. لكن المؤمن يسمع هذا الكلام فيضيء به الله تبارك وتعالى قلبه وينور به بصيرته ويعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال ويزداد إيمانا به. فهذا أول شيء، أول وصف للمتقين أنهم يهتدون بالقرآن. وعلى هذا يجب الإنسان يقيس نفسه، فإن كان كلما سمع كلام الله اهتدى به يعرف أنه من هذا الصدق، وأما إن كان لا يتأثر به ولا يستفيد به يعرف أنه من الصدق الآخر كما قال الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فكان الناس في عهد النبي يسألون بعضهم أيكم زادت هذه السورة إيمانا، فالمؤمن نعم يؤمن ويصدق يستفيد إيمانا، والمنافق كما مع النبي منافقين يزدادون يعني شك ورجس من الشك والكفر على ما هم فيه من شك وكفر ورجس. فدا أول شيء، انظر نفسك مع كلام الله تبارك وتعالى هدى للمتقين. ثم أول صفة قال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب الغيب غير الشهادة، اللي بتشاهده وتراه وتحسه هذا شهادة، والذي وراء هذا لا تراه هذا غيب. والمقصود بالغيب هنا الغيب الذي حدثنا الله تبارك وتعالى عنه عن طريق الرسل، اللي ما نقدر احنا ما يقدر البشر يصلوا اليه. هل حد من البشر الان شاف الجنة؟ شاف النار؟ الجنة والنار موجودة، لكن حد شافها؟ شفت هالصواريخ اللي تنطلق هذه وهذه المراكب وهذه الإيه؟ حد منهم شاف جنة ولا شاف نار؟ هي موجودة مخلوقة. طيب هل رأينا الله سبحانه وتعالى؟ هل أحد رأى الله؟ فالله من الغيب. الملائكة هل استطعنا أن نستحضر الملائكة ونشوفهم؟ ما رأينا. فملائكة الله، الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب. الجنة، النار، يوم القيامة، هل يمكن نعرف يوم القيامة وما يكون فيه؟ يوم حدده الله تبارك وتعالى لزوال هذا العالم، هذا العالم المشاهد هذا يزول ويتغير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار وعطل فطرة، ناقة العشراء اللي هي عند أهلها أعز المال، خليها في البر ما أحد يروح لها، خلاص انتهت الدنيا. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة اللي أخذها أبوها وحفر لها في التراب وغطاها وتركها وخلاص انتهت الأمر، ما لها قضية ولا شيء، تيجي تبعث وتسأل بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، صحف كل إنسان تفتح له أمامه ولا هذا كتاب في كل اللي سويته مسطر فيه. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فهذا يوم القيامة هذه الأحوال فيه كل شيء، هذا كله يتغير، ما كان ببطن الأرض يقوم بالظاهر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها، فيها الأرض كانت مستقرة وثابتة والناس آمنين وكلام، ما الذي حدث؟ هذا الزلزال زلزالها أكبر زلزال. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس يخرجون من قبورهم أشتاتا مختلفين ليروا أعمال كل واحد، ربنا يوريه عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا غيب، يوم القيامة غيب، ما بيننا وبينه حاجة، ما أحد من البشر يستطيع يعرفه. من عرفناه؟ هذا بإخبار الله الذي أخبر، الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم الشر هو الذي أخبر. فأول وصف من صفات عباد الله المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يصدقون بما أخبر الله تبارك وتعالى فيه عن الأمور المغيبة عنا، اللي هي الست أشياء التي هي أصول الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذا الإيمان بالغيب معنى يؤمن، يصدقون، صدقون بما أخبر الله فيه عن نفسه وعن ملائكته وعن جنته وعن ناره وعن يوم القيامة، اليوم الذي جعله الله ليحاسب فيه العباد، فيؤمنون بها ويصدقون بها، يؤمنون بالغيب. ثم ويقيمون الصلاة، صلون يقيمونها يعني يعدلونها، يصلونها على الوجه الذي أمروا به، لأن ليست كل صلاة صلاة، فمن صلى لا يطمئن في صلاته ما تصيب صلاة. مثلما دخل واحد أساء الصلاة وجاء سلم على النبي فقال له النبي ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع صلى مثل الصلاة الأولى، ثم جاء النبي فسلم عليه فقال له النبي ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم صلى ثالث مرة مثل الصلاة الأولى. ثم جاء النبي فسلم عليه فقال له النبي ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. هذا الذي يعرف فعلمني. قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كل صلاتك لا بد أن تكون كل ركن منها باطمئنان. فلا تدخل الأركان بعضها في بعض. لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. فأيضا من صفة عباد الرحمن من صفة هؤلاء المتقين أنهم يقيمون الصلاة. يقيمونها يعني يقيمونها عدلة يعني صلاة عدلة ما فيها عوج في أركانها بواجباتها بشروطها من وضوء. لأن الإنسان إذا صلى وهو غير متوضئ لا يقبل الله الصلاة كما قال النبي لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا بد يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا بد يكون طهارة. هذه شروط الصلاة. فهذه الصلاة المستقيمة يقيمون الصلاة. ثم ومما رزقناهم من فضل مما بعض يعني بعض ما رزقناهم احنا اللي اعطيناهم. لان المال هذا الذي اعطانا الله هذا مال من؟ المال مال الله ما حد له شيء. المال مال الله لان الله هو الذي هو خالق كل شيء هو الرزاق سبحانه وتعالى. ما هو بقدرتك ان كسبت ما عندك كسب هذا من الله سبحانه هو الذي يسر لك هذا واعطاك القدره واعطاك العقل واعطاك الكرم ويسر لك السبيل واعطاك فيأمرك ان تخرج من هذا المال جزء منه جزء يسير. الزكاه جزء يسير. فإذا نظرت في الزكاة تجد أنها نسبة قليلة من كل 40 دينار دينار 41 دينار هذه نسبة عامة في الزكاة يعني النقود والذهب والفضة. وفي الزروع والثمار 5% أو 10% نصف العشر أو العشر فيما فقد السماء العشر وفيما سقي بالآلي أو بالآلات نصف العشر. فهي شيء قليل. وما رزقناهم ينفقون في سبيله إخراج الزكاة والصلاة. هذا كذلك يدخل في هذا أنه ينفق من صفتهم أنهم ينفقون في سبيل لا شيء مما أعطاهم الله عز وجل لله تبارك وتعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أيضا من صفة هؤلاء أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله. وربنا أنزل على رسوله وحيين. وحي مقروء مكتوب اللي هو الكتاب القرآن. كتاب وقرآن يقرأ ويكتب وقد أنزله الله بالنص وبلغه النبي بالنص. نفس كلام الرب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلام الرب جل وعلا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين كلام الله. من أول الحمد لله رب العالمين إلى الناس هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا المطبوع في المصاحف كلام الله بنصه ومعنى ما في زيادة ما في نقص. لا دخل الرسول فيه شيء. فهذا الوحي الأول. والوحي الثاني ما أوحاه الله إلى رسوله وأمره أن يبلغه بكلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما يحدثنا يقول يعني إن الله ورسوله ينهانك عن رحوم الحمر الأهلية فإنها رجل. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول حرم لنا أشياء حل لنا أشياء بين لنا أشياء كذلك بسنته. هذا وحي الأمر. الرسول لا يعمل ولا ينطلق ولا يقول ولا يفتي إلا بالوحي. الوحي من الله تبارك وتعالى وما ينطق عن هواه قط صلى الله عليه وسلم. فأهل التقوى يؤمنون بما أنزله الله على رسوله، يؤمنون يعني بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالسنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتفسيره وما أنزل من قبل. ما أنزل من قبل الرسول على الرسل، فالله تبارك وتعالى كل رسول أرسله أنزل عليه رسالة، فنوح قبل نوح آدم نبي، ولكن أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه السلام، إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء ومحمد والعز من الرسل هؤلاء، وفي عندنا صالح وهود ورسل كثيرون حدث الله عنهم وأنبياء. نؤمن بأن الله أنزل رسالته على هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم في القرآن وعلمنا إياه. قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبل، إلى نوح والنبيين من بعد، فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وهاروت وعيسى وأيوب ويونس وهارون وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فهذا كلهم موحى إليه وأنزل الله تبارك وتعالى رسالات، بعضها كتب مكتوبة التوراة التي أنزلها على موسى، الصحف التي أنزلها على إبراهيم، الزبور الذي أنزله على داود كما قال وأتينا داود الزبور، الإنجيل منزل على عيسى. فنحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل إلى هؤلاء الرسل المذكورين لأن الله أخبرنا عنه، فنؤمن كذلك برسالة الله إلى هؤلاء. طبعا نؤمن إيمان مجمل لأن هذه الرسالات بعضها درس ولم يبقى عندنا منها شيء، يعني صحف إبراهيم ما بقي منها شيء، والتوراة التي تمدد اليهود زادوا فيها ونقصوا منها وغيروا فيها وبدلوا، والإنجيل كذلك غيره أهله. ولذلك نحن نؤمن بالجملة لأن بهذه الكتب، لكن الموجود منها الآن نعلم أنه قد دخله التحريف والتبديل كما قال تعالى اليهود كل من أنزل الكتاب الذي جاء ليموت نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فاليهود غيروا وبدلوا وحرفوا، والنصارى كذلك ضلوا عن كثير من دينهم. فنحن نؤمن في الجملة بما بأن الله أنزل على هؤلاء الرسل رسالات وأنهم رسل الله حقا وصدقا، ولا نقول عن رسول منهم إنه ليس رسول، كل من أخبر الله أنه رسول وأنه نبي نؤمن بأنه رسول نبي، لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بكل رسل رسول، لأن هؤلاء رسل الله. فالذي يقول أنا مؤمن بكل الرسل بس أكفر بهذا لا أقول هذا رسول، كفر بكل الرسل، فالكافر بالله تبارك وتعالى. فالذي يقول لا أؤمن بنوح أو لا أؤمن بإبراهيم أو لا أؤمن بإسحاق، إسحاق هذا كان يعني هو أو لا أؤمن بإسرائيل اللي هو يعقوب، إن هذا إسرائيل هذا هو أبو اليهود، واليهود هذه أمة ضالة ومعتدية وظالمة، أنا لا أؤمن. لو ضل هؤلاء فهذا النبي من أنبياء الهدى، فنؤمن بأنبياء الله تبارك وتعالى كلهم ما حدثنا الله تبارك وتعالى عنهم، نؤمن بأنهم رسل أنبياء من الله تبارك وتعالى مرسلين برسالة لهداية البشر، ونؤمن بهم ونحبهم ونواليهم كما قال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آيات القرآن. فنؤمن برسل الله جميعا ونحبهم جميعا ونواليهم جميعا ولا نفرق بين رسول ورسول فنؤمن ببعضهم ونكفر بالبعض، كما اليهود، اليهود يؤمنون ببعض الرسل وقد كفروا بعيسى وكفروا بمحمد فأكفرهم الله تبارك وتعالى. وجاء النصارى آمنوا بالرسل السابقين وآمنوا بعيسى وبعضهم قال إنه إله وكفروا بمحمد، فلما كفروا بمحمد كفروا برسل، يصبح كفر بعيسى كذلك، الذي يكفر بمحمد قد كفر بعيسى، لأن عيسى إنما هو رسول من الله تبارك وتعالى ومبشر بهذا النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو مصدق بالرسل السابقين ويبشر برسول يأتي بعد ذلك اسمه أحمد، ذكره النص اسمه. فنحن أمر الله أن نؤمن بكل الرسل، قال آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نقول احنا آمنا بهؤلاء ونكفر بهؤلاء، لا، بل نؤمن بكل، على شهادة الله برسوله والمؤمن لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله لرسوله قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا أمر الله لرسوله، وأمر الله لنا كلنا، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب أن نؤمن بكل رسل. فالله وصف المتقين هنا قال والذين أؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبل ثم وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة، الآخرة هذه بعكس الدنيا، نحن في الدنيا والآخرة ليوم القيامة، سميت آخرة لأنها نهاية المطاف، هذه نهاية المطاف، هذه دار القرار، والقرار فيها إما في الجنة هي دار القرار وإما في النار عياذا بالله، وهي قرار لأهلها يستقرون فيها ولا يخرجون. فإذا دخلوها أهلها الذين هم أهلها المخلدون فيها الكفار تقفل عليهم، يدخلون من أبوابها ثم لا يخرجون منها مرة ثانية. فهؤلاء أهل النار، قال جل وعلا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات زمرا عن جماعات، حتى إذا جاءوها فتحت أبواب وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ما جاءكم رسل تخبروكم عن الله وينذرونكم هذا المصير البئيس وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس للذم، يعني لا مثوى، المثوى مكان السواء اللي هو مكان الإقامة، مكان إقامة. شوف الحمد لله نحن جالسين في مسجد نظيف براد مضيء مشهور بالأمن الراحة والطمأنينة، هل كيف لو يتصور إنسان أنه جالس في بيت لكنه كله نار، فراشه نار وجدرانه نار وسقفه نار وهو مغلق عليه الله يقول إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مغلقة، في عمد، في عمد ممددة، يعني أغلاق الأبواب لها متاريس، عمد في الأرض ممددة تغلق فيها الأبواب وتحكم فيها بحيث أنها لا يمكن فتحها، كما قال الله عنه وما هم من هذه المخرجين. ثم إذا أدخلوا هذا هكذا يقال لهم هذا مكانكم بلا خروج وما في موت، يتمنوا الموت، الموت كل لحظة يتمنوا الموت لكن لا يأتي ويظل هذا، فهم أيسوا من أن تصلهم رحمة ولا نجاة من الله تبارك وتعالى. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. فهذا الآخرة هي نهاية المطاف، أهل الجنة إذا دخلوا في الجنة ورأوا بهجتها وما فيها من السرور والحضور وما جمع الله لأهلها من كل ما يخطر على البال وما لا يخطر على البال، ولهم فيها ما يدعون، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأولا شباب لا يفنى، ما في فناء لشيء، الجنة ليس فيها أي شيء يفنى، فناء لا يفنى، لا شبابهم يفنى، ثمرة لا تفنى، إذا أخذ ثمرة نبتت ثمرة محلها في التوي والحال، يأكل من الطير يخر بين يديه مشويا يأكل منه ثم إذا انتهى منه قام يسبح ويطير في جنبات الجنة مرة ثانية، ما في شيء، هذا يدخلها ما له من نفاذ ولا أي شيء يتغير إلى الفساد، ما في شيء يتغير الفساد، لا ماء يفسد، لا لبن يفسد، لا خمر يتغير، لا شباب يتغير، لا امرأة تتغير، امرأة الجنة ذكر دائم مهما أتاها يعني زوجها فتظل ذكرى، هم أذكار أبدا إلى أبد الآبدين، هي ذكر في كل ما يغشاها تعود ذكرا كما كان. فهذا أمر لا يتغير، جمع الله لأهل الجنة من السرور والحبور كما قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا غير الموصوف في القرآن، فهذا أمر عظيم. لذلك يقول أهل الجنة عندما يكون فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فيقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، احنا آمنا برسل الله لما جاءونا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة، هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ميراث عن من؟ هم ميراث خلوها عن أبائهم وأجدادهم؟ لا، توريث من الله، هذا ميراث من الله وربنا جعلها ميراث لأن الميراث هو أثبت طريقة للتملك، أنت بتتملك بإيش؟ تتملك بالهبة، واحد يهبك بالصدقة بالبيع تشتري شيء، لكن أكثر شيء يقع في ملكك وما يتغير ما هو؟ المد، الميراث، لأن صاحب المال الأصلي اللي جاك ميراث هذا مات انتهى خلاص، مو بقى حيرجع في بيعته مرة ثانية أو واحد حيرجع في هبته، لا، زي تقال لهم أورثتموها ملك خلاص لما كنتم تعملون. فمن صفات عباد الله المتقين أنهم وبالآخرة، الله يقول وبالآخرة هم يوقنون، واليقين أكبر درجات العلم والإيمان، يقين معنى اليقين إن هو على يعني تصديق بهذا الأمر كأنه يحسه ويراه، فهو مصدق بالجنة، مصدق بالنار، مصدق بهذا الوعد كأنه أمامه، ما في شك، مو في شك، مو في تخيل، مو كأنه شيء بعيد، لا كأنه شيء حقيقي. فهذه يا إخوتي صفات عباد الله المتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. نحفظ هذه الآيات من أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك موصوفين على هدى من ربك، هذول على هداية من الله، الله الذي هداهم لهذا، وأولئك هم المفلحون. هذه الجماعة التي هذه صفاتها هم أهل الفلاح. الفلاح ما هو؟ الفلاح هو النجاح، هو الفوز بالمطلوب الأكبر. قال أفلح فلان يعني فاز بمطلوبه الأكبر، نجا من كل شر وحصل كل خير، فهذا الذي أفلح بالفعل. كما قال النبي في ذلك الرجل الذي سأله عن الإسلام، ثم الرسول بين له يعني إيش الواجبات الإسلام، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، همشي مثل ما قلت، ما أزيد على هذه الفرائض ولا أنقص منها. فقال النبي أفلح إن صدق، إن صدق أفلح، دخل الجنة إن صدق. فالفلاح هو دخول الجنة، الذي دخل الجنة ونجاه الله من النار هو الذي أفلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا هذا الفلاح، لأن الدنيا ونعمها قليل صغير. الأعمار قديش يا إخوة؟ العمر الافتراضي الآن كان، عارفين عمر الافتراضي؟ عمر الافتراضي فرض متوسط الأعمار، متوسط الأعمار كان الآن 60 و70، هذه كما قال النبي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، اللي يطلع فوق 70 هذا شذوذ، هذا قلة، 3% 4% 5% من الناس يمشي فوق 70 شوي، والحياة بعد 70 يعني حياة كلها ضعف ركبه وظهره وكذا وعصاي وعين قليلة ويأكل بال، ما هو مثل الشباب يصير ثقيل، فغير الحياة. ومن نعمره، الله يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، يرجع ثاني مرة ثانية للضعف مرة ثانية، أفلا تعقلون؟ فالحياة قليل، 60-70 سنة. تيجي الآن تقول للشخص اللي ما شاء اللي مضى 60 سنة أو 70 سنة يقول لك والله كأنها حلم راحت خلاص، هاي الدنيا. ولو كان الإنسان يتمتع فيها ما تمتع، 50 سنة 60 سنة 70 سنة، ثم هذا يقين، أليس كل منا سيموت؟ هذا يقين، هذا فيه شك؟ هذا فيه شك. ثم بعد الموت ما في منزلة، هو منزلتين، يا جنة يا نار، ما في شيء. في شيء ثالث؟ في حد حينتسي الله يفتاه في التراب ما يطلعه مرة ثانية؟ الله يمنع كل واحد، كل واحد لابد يبعث ويحضر ويحاسب، ما في لوه مين أكبر العتاة والمجرمين، أكبر واحد عنده علوم للتخفي، ما في. يومئذ تعرضون على تحفى منكم خاص، كل الناس بحشر الله عز وجل مهما كان. فهذا يقين، لابد يكون عندنا يقين في هذا، ان احنا نلاقي الله، ان لابد كل منا سيلقى ربه، ويكون عندنا يقين ان احنا حنموت، لابد ان احنا نموت، ولابد ان نبعث، ولابد ان نوقف للحساب. هذا امر لابد ان ناخذه على محمل الجد، مو هزل، هذا جد. الله يقول يقسم بانه لحق، فورب السماوات والارض انه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت تشك في أنك تتكلم؟ ما أحد يشك في اللي يتكلم، ما يشك أن يتكلم. فالله يقول شلون أنت ما تشك في كلامك أنك تتكلم، فاعلم أن لقاء الله حق، هذا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالموت حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والمليون حق. وكان النبي دائما يقول هكذا في صلاة الليل، يقول أنت الحق خارج حق، الجنة حق، النار حق، ومحمد حق، والنبيون حق. ليش يكرر هذا؟ عشان الهدف للإيمان، ليؤمن بهذا، لأن الفرق بين المعرفة وبين الإيمان، فيجب أن نؤمن بهذا، أن نؤمن بأن هذا حق وأن احنا ملاقيه بالفعل. أكيد هذا الكلام مو في شك، لا شك فيه. فنسأل الله أن يرزقنا هذا اليقين، وبالآخرة هم يوقنون. إذا رزقنا الله جل وعلا هذا اليقين في الآخرة أن هذا حق، وأن احنا نلقى ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله يحاسب كل منا على عمله الصغير والكبير، تستقيم أمورنا تمام، ونكون إن شاء الله على الدرب وعلى الصراط إلى الجنة. أستغفر الله لي ولكم كلنا. الحمد لله رب العالمين. نشكر فضيلتكم على ما بين، ونشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.